الجيش كله يملأ الناس فيه أزودتهم وآنيتهم بالماء والقربتين كما هما، ما ازدادا إلا تلاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع للمرأة شيء من الطعام، فجمعوا لها في إناء ما بين تمر وسويق وأقط وطعام، ثم حمل ذلك الثوب الذي جمع فيه الطعام فوضع بين يديها على دابتها، وقيل لها: تعلمين أن ما رزقناك من مائك شيئا إلا أن الله هو الذي سقانا، والقصة تعرفونها. ومثل ذلك كان يحصل كثيرا، من ذلك ما ثبت في الصحيح من قصة بئر تبوك أو لا، وكذا قصة بئر الحديبية كذلك. ومثل ذلك كان يحصل في الطعام، وكم من طعام قد كثر ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذلك قصة طعام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، حين طعم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك أيضا قصة إكثار طعام أم سليم وزوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، أليس كذلك؟ ومن ذلك قصة إكثار طعام عائشة رضي الله عنها، إذ كان لها شيء من شعير على رف، فكانت تأخذ منه وتأخذ منه وتأكل ولا ينتهي. وبقي أمر ذلك الطعام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذ منه ولا ينتهي، فكالته فنفد. ومن ذلك قصة ذلك الكيس الذي كان عند أبي هريرة رضي الله عنه، أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه تمر، فكان يجعله في حقوه يعني في حزامه يأكل منه، حتى أنه قال بأنه حمل في سبيل الله منه 50 وسقا، وهو كيس صغير، حتى سقط منه في زمن فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ما مضى معنا بالأمس في الشمائل، إذا كنتم تذكرون من حضر منكم درس الشمائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناولني الذراع، فناوله الذراع فأكله، ثم قال: ناولني الذراع، فناوله فأكله، فقال: ناولني الذراع، قال: وكم للشاة من ذراع يا رسول الله؟ قال: والله إن لم تقل ذلك لم تزل تعطيني من الذراع ما سألتك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه من معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، ذلك لأن الإنسان إذا نوى الحسنة أجر على نيته وإن لم يفعل، فإن قام متلبسا بتلك الحسنة أخذ يؤجر على تلبسه بأعمال تلك الطاعة. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، يده ملأى جل في علاه، لا يعجزه شيء، ولو أعطى كل خلقه ما أرادوا وفوق ما أرادوا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول: من توضأ فأحسن وضوءه، والوضوء طاعة، فإذا أحسن الوضوء أجر عليها. وقد مضى معنا في الحديث الذي قبل الذي مضى معنا أجر الوضوء، وكيف أن غسل كل عضو سبب لتكفير الخطايا والذنوب. قال: ثم خرج عامدا إلى الصلاة، خرج من بيته يريد بيتا من بيوت الله ليصلي، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، يعني منذ أن خرجت من بيتك متجها إلى المسجد أنت في صلاة، تأتي إلى المسجد أنت في صلاة، ما تخطو خطوة إلا ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة، تدخل إلى المسجد أنت في صلاة، تصلي تحية المسجد ثم تجلس تنتظر الصلاة، مهما جلست أنت في صلاة، جلست دقائق 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ساعة أنت في صلاة، كل تلك الفترة التي أنت في المسجد هي محسوبة من صلاتك، لأنه ما حبسك إلا الصلاة، أنت ما جلست في هذا المكان إلا من أجل أنك تريد أن تصلي، فحين حبست نفسك من أجل طاعة الله عز وجل كان هذا الحبس كله صلاة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال: وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. ولذلك كان بعض السلف يقارب بين خطواته حتى تكثر الخطى، يقارب بين الخطوات، لأنه يعني كلما قارب كثرت الخطى، يعني من الجامعة إلى هنا لو مشى الإنسان وهو يباعد بين خطواته ربما كانت 1000 خطوة، لكنه لو قارب بينها ربما صارت 2000 أو 1500، وكلما زادت الخطى زاد الأجر بإذن الله عز وجل، كل خطوة ترفع لك بها حسنة أو درجة وتحط عنك بها خطيئة. قال: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، بعض الناس وحتى من طلبة العلم إذا سمع الإقامة يجري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت النداء فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. إذن لا تسعى، لا تركض، لا تجري، امشي وعليك السكينة والوقار. طيب، يقول بعض الناس: أليس في الإسراع إلى المسجد قصر إدراك الصلاة طاعة؟ نقول: بلى، هي طاعة، لكن الذي علمنا اكتساب الطاعات هو الذي علمنا أن لا نسعى ولا نركض. ثم إذا أراد الإنسان جمع الفضائل كلها يبكر في الصلاة، يبكر في الصلاة، وأنتم تعلمون فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ومع ذلك أكثر الناس تقصيرا في ذا الباب، أو لا أقول أكثر الناس بل من أكثر الناس، من أكثر الناس تفريطا في ذا الباب طلبة العلم. إذا نظرت إلى المساجد، إذا انتهت الصلاة وسلم الإمام، انظر إلى الوراء، انظر من قام يتم الصلاة، فتجد كبار السن والعوام هم في الصفوف الأولى، وتجد أكثر الذين يتمون هم من الشباب، وربما أكثرهم من طلبة العلم. فإذا صليت في مسجد الجامعة ونظرت بعد الصلاة بعد السلام وجدت عددا من الصفوف، الناس تقوم تكمل، طيب ماذا وراء هؤلاء؟ لماذا ما بكروا إلى الصلاة؟ لماذا لا يبكرون؟ لماذا لا يحرص أحدهم على أن يدرك تكبيرة الإحرام؟ كان أحدهم يقول من السلف: والله لي 40 سنة ما رأيت قفى رجل في الصلاة، يقول، إلا الإمام. ممن كان يقول هذا؟ سعيد بن المسيب، يقول له 40 سنة ما رأى قفى رجل إلا الإمام، يعني لا يصلي إلا في الصف الأول. ويقول له كذا وكذا سنة ما أذن المؤذن إلا هو في المسجد، وأعرف عددا من كبار السن من العوام يأتي إلى المسجد قبل المؤذن، حتى في الفجر تجده قبل المؤذن في المسجد، وكثير منهم ربما يأتي مع الأذان، يستغل الوقت، يستمع إلى الأذان في المسجد، يأتي بأذكار الأذان في المسجد، يصلي السنة القبلية، ثم يستغل الوقت في قراءة القرآن. وطلبة العلم ربما بعضهم يجلس في بيته أو في سكنه أو في غرفته حتى يسمع الإقامة، كأن الإقامة قصد به الإعلام، مع أن المقصود، مع أن الذي يقصد به الإعلام هو الأذان لا الإقامة. الأذان ما شرع إلا لماذا؟ لأن لإخبار الناس بدخول وقت الصلاة. ولذلك كان بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كان الرجل إذا رفع المسحة فسمع الله أكبر لا ينزلها بل يرمي بها من ورائه حتى لا يكون عملا بعد الأذان. ولذلك يقول كثير من أهل العلم وهذا جربنا كل عمل يقضى بين الأذان والإقامة لا تجد فيه بركة، لا بركة فيه أبدا. وجربوا، جربنا هذا كثيرا يا إخوان، كل عمل تقضيه بين الأذان والإقامة إلا أعمال الطاعة مما له تعلق بالصلاة كأن تتجهز بالوضوء ونحوه لا بركة فيه. انظر اعمل أي عمل من أعمال الدنيا بين الأذان والإقامة لا تجد له أي ثمرة ولا تجد له أي بركة. في حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حاله في بيته ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء خرج إلى الصلاة، وفي لفظ إذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحدا، لا يشتغل بشيء أبدا إلا بالصلاة. والآن لا يحلو لكثير من الناس الأعمال الدنيوية إلا بين الأذان والإقامة. ولذلك ثقوا كل عمل يا عبد الله من أعمال الدنيا تأتي به بين الأذان والإقامة لن يبارك لك فيه. حين قال المؤذن الله أكبر اعلم أنك قد فرغت لعمل خاص وهو الصلاة. إذن لا تنشغل إلا بالصلاة، إن كنت على وضوء فاخرج عامدا الصلاة، وإلا فتوضأ وانشغل بما وخاص بأعمال الصلاة ثم اخرج عامدا إلى الصلاة. هكذا ينبغي على طلاب العلم. طلاب العلم يا شباب هم أولى الناس بتنفيذ ما يتعلمون. العلم الذي لا تتعلم به لا خير فيه، علم لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لا يزيدك قربة من الله سبحانه وتعالى، هو وبال عليك، نسأل الله العافية والسلامة، وحجة عليك. إذن كل مسألة تتعلمها أبذل جهدك على تطبيقها وعلى العمل بها. وعالم بعلمه لم يعملا ماذا؟ معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كيف هذا؟ هذا أخذه الناظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أول من تسجر بهم النار ثلاثة، أول من تسجر بهم النار ثلاثة، عالم ومنفق وشهيد. يؤتى بالعالم أو قال القارئ فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقال له ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول قرأت القرآن وتعلمته وتعلمت العلم فيك ونشرته فيك، نعوذ بالله من الرياء. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ويؤتى بالمنفق فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقول له ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول أنفقت في سبيلك وتصدقت وفعلت، فيقول له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق، ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل يعني أنت كنت تريد ثوابا معينا على عملك وقد أخذت ثواب عملك، أنت كنت تريد ثناء الدنيا ثناء الناس أخذت ثناء الناس. ويؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمة فيعرفها، ثم يقال له ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول قاتلت في سبيلك وجاهدت لإعلاء كلمتك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أول من تسجر بهم النار هؤلاء الثلاثة. ولذلك قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأنه هو أول من يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. رأيتم يا طلاب العلم من هذا الحديث علم أن حب الثناء على النفس أمر محبب إلى الإنسان جدا، حتى أنه في سبيل أن يثنى عليه ربما يستعد لأن يموت، يموت لكن يثنى عليه، كمن يقاتل رياء ويعلم أنه ربما يموت لكنه يريد ثناء الناس، يريد أن يقال عنه بأنه شجاع وأنه جريء وأنه مقدام، يموت ليثنى عليه بالشجاعة. إذن الرياء أسرع إلى نفس الإنسان من كثير من الأدواء والأسقام والأمراض. الرياء والعجب وحب الثناء أمر محبب إلى النفس إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولا عاصم إلا من عصمه الله. ولذلك ينبغي على الإنسان وطالب العلم خاصة أن يجاهد نفسه في دفع الرياء عن نفسه ودفع حب الثناء عن نفسه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهمتم؟ ولذلك يا طالب العلم إذا لم تعمل بعلمك قد تكون والعياذ بالله قد تكون من أوائل من يقذف بهم في نار جهنم، فهمتم؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولذا احرص على أن تعمل بما تتعلم. فإذا سمعت ثناء الناس عليك وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ: علمت فهل عملت؟ علمت فهل عملت؟ إذن إذا علمت فاعمل. إن كان الجاهل يسأل عن تركه للعلم فإنك أحرى أن تسأل، لأنك تعلم، أنك تعلم ثم لا تعمل. ولذلك نصيحتي لنفسي ثم لكم إخوتي وأحبابي: حاولوا أن تطبقوا ما تتعلموا من علم شرعي. أنتم اليوم طلبة علم، وغدا أنتم علماء ودعاة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله لا تكون بالقول فقط، بل الدعوة العملية أكثر تأثيرا من الدعوة القولية. كن داعية بحالك قبل قالك، كن داعية بأخلاقك، بسمتك، بأدبك، بعبادتك، بورعك، بزهدك، بتألهك، بخشوعك قبل أن تدعو بقولك. الناس تنظر إلى عملك، وإذا سمعت منك شيئا قارنت بين قولك وعملك. فإذا كان فعلك يكذب قولك كان ذلك أدعى لهجرانك وتركك، يتركك الناس ولا يتبعونك. لكن إذا رأوك تطبق ما تأمرهم به كان ذلك أحرى لقبول قولك عندهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذا حاول يا طالب العلم أن تعمل، فإن العمل سبب لأن يبارك لك في قولك. نعم، وإياك. الله يجزاك خير. أضعت من وقتكم، خرجنا عن الموضوع، لكن إن شاء الله لعلكم. آمين. قال: وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. نعم، أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، يعني الذي يسكن في الوحدات البعيدة عن مسجد الجامعة أكثر أجرا ممن يسكن مقابل المسجد. لماذا؟ قال: من أجل كثرة الخطى، من أجل كثرة الخطى. ولذلك ورد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل أبعد دارا منه عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تفوته صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي في كل صلاة لا تفوته صلاة وهو من أبعد الناس دارا. فقيل له: لو اتخذت حمارا واشتريت حمارا تركبه يقيك الحر. الناس كانوا عامتهم يمشون حفاة، والإنسان لا يطيق أن يسير في الحر حافيا، فلو ركبت حمارا يقيك حر الأرض تمشي وتأتي إلى المسجد أو تتخذ دارا قرب المسجد. قال والله ما أحب أن بيتي ماذا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الرجل لا يحب أن يكون قريبا منك، لا يحب أن يكون بيته بجوار بيتك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحتسب على الله عز وجل خطايا كلما ذهبت إلى الصلاة وعدت، أو كما قال. فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني هذا الرجل أبعد الناس دارا ومع ذلك لا تفوته صلاة ولا يركب دابة. أشير عليه أن يتخذ حمارا، يشتري حمارا يركبه، فأبى أبى. لماذا؟ يقول يريد أن يمشي، وأحدنا ربما عنده سيارة وبيته ليس بذلك البيت البعيد عن المسجد النبوي، وهو يسكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تمر عليه الأيام وهو لا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول أحدكم أواجب هو؟ أقول لا، ليس بواجب، طالما أنك تصلي في مساجد المسلمين لا يجب عليك وأنت من أهل المدينة أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أليس من الغبن أن تفرط في الأجر العظيم؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، أليس من الغبن أن تترك هذا الأجر العظيم؟ لو قيل لكم يا طلاب العلم من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على الأقدام من الجامعة له بكل خطوة ريال، له في كل خطوة ريال، أظن أنه لن يبقى في الجامعة أحد، الجميع سيصلي الصلوات 5 في المسجد أو لا، وتقاربون بين الخطى، لأنه إذا كان كل خطوة بريال من الجامعة إلى مسجد، وربما صاروا من أبعد الطرق، داروا حول المستشفى العام وذهبوا من سلطانة حتى يذهبوا، تكون 1,000,000 خطوة في الذهاب ومثلها في الإياب، إذن كل صلاة يأخذ 2,000,000 ريال. صحيح. وما عند الله أعظم من ذلك، مع والله حسنة واحدة يمنحك الله عز وجل خير مما طلعت عليه الشمس.